بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة. نختتم الليلة إن شاء الله لقاءنا قبل الإجازة الصيفية، فنلتقي في هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر ربيع الثاني من العام 27 بعد 400,000 الهجرة في درسنا 40 من شرح مختصر الصواعق، وسنتوقف بإذن الحي القيوم إلى عودة المدارس في شهر شعبان. فالذي يعرفه أن المدارس تعود في 16 شعبان تبدأ الدراسة، عليه سيكون لقاءنا إن شاء الله يوم الثلاثاء 19 شعبان. سجلوا هذا عندكم إن شاء الله إذا كنا وإياكم على قيد الحياة. فيوم 19 شعبان بإذن الله وحوله ومشيئته سيكون درسنا ذلك اليوم الدرس 41. الحقيقة درس الليلة أيها الأحبة درس هام جدا، تكمن أهميته في أن الضلال يتكرر ويتجدد من عصر إلى عصر. وسيتطرق الشيخ رحمه الله في درس الليلة إلى الأسئلة الإبليسية، والأسئلة الإبليسية وإن كان عرضها شيخ الضلالة إبليس من قديم، إلا أن أتباعه اليوم يعرضونها على الأمة في وسائل عديدة جدا، وهذه بضاعتهم دائما في التشكيك والطعن في حكمة الله والطعن في شرع الله والطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا ينبغي على طالب العلم أن يكون على حذر وأن يكون على علم وعلى دراية، لأنه لا تقرع الحجة إلا بالحجة ولا يبلغ الباطل إلا نور الحق. فكنت أود يعني طبعا لم يكتمل الكلام الليلة في الرد، وإنما أكتب إن شاء الله في حين أستنا في الشرح في شهر شعبان وبعده، لكن هذا الموضوع ينبغي أن يأخذ عناية منكم، ولو استطعتم أيضا بعد الدرس أنكم أيضا تقرؤون وتواصلون قراءة الرد عليه علشان تكتمل الصورة لديكم، لأن من منهج أهل السنة يا أحبة ألا تعرض الشبهة ثم لا يرد عليها ردا شافيا فتستقر في النفس ولا يستقر الرد. هكذا كان الإمام أحمد رحمه الله يرفض مجرد الرد على الشبهات، طبعا هذا كان منهجه رحمه الله، لأنه يخشى أن الرد يكون أضعف من العرض، بينما غيره من أهل العلم الذين جاءوا متأخرين رأوا أن هذا المنهج قد ينفع مع أقوام ولكنه لا ينفع مع أقوام آخرين. وعصرنا الحاضر كما تعلمون ما ينفع فيه هذا الأمر، ما ينفع فيه إلا أن ترد على كل ضلالة وأن تدمغها بالحق حتى تثبت الناس بإذن الله على الحق. قال الشيخ رحمه الله: فصل في ذكر حجة الجهمي على أنه سبحانه لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يسخط ولا يفرح، والجواب عنها. طبعا قلنا أن الجهمية تبع جهم بن صفوان، قلنا أن الجهمية بإجماع أهل السنة والجماعة أنهم كفار لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته، فلم يثبتوا لله لا اسما ولا صفة. قال: احتج الجهمي على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال وتأثير عن العبد والمخلوق لا يؤثر في الخالق، فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به لكان المحدث قد أثر في القديم تلك الكيفيات وهذا محال. يعني يقول الحلو قلنا الله يرضى، إذا اللي أثر على الله أنه يفرح ويغضب يرضى هو العبد، فكيف أن المخلوق يأثر في الخالق؟ شو شبه شيطانية؟ وهذه الشبه من جنس شبههم التي تدهش السامح أول ما تترك سمعه وتأخذ منه وتوضعه كالسحر الذي يدهش الناظر أول ما يراه، والجواب من وجوه. أحدها أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، وكل ما في الكون من أعيان وأفعال وحوادث فهي بمشيئته وتكوينه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قضيتان لا تخصص فيهما بوجه الوجوه. وكل ما يشاءه فإنما يشاءه لحكمة اقتضاها حمده ومجده، فحكمته البالغة أوجبت كل ما في الكون من الأسباب والمسببات، فهو سبحانه هو خالق الأسباب التي ترضيه وتغضبه وتسخطه وتفرحه، والأشياء التي يحبها ويكرهها سبحانه خالق ذلك كله. فالمخلوق أضعف وأعجز من أن يؤثر فيه سبحانه، فالمخلوق أضعف وأعجز من أن يؤثر فيه سبحانه، بل هو الذي خلق ذلك كله على علمه بأنه يحب هذا ويرضى ويبغض هذا ويسخط به ويفرح بهذا، فما أثر فيه غيره بوجه من الوجوه. الثاني أن التأثير لفظ فيه اشتباه وإجمال، أتريد به أن غيره لا يعطيه كمالا لم يكن له ولا يوجد فيه صفة كان فاقدها؟ فهذا معلوم بالضرورة. أم تريد أن غيره لا يسخطه ولا يغضبه ولا يفعل ما يفرح به أو يحبه أو يكره أو نحو ذلك؟ فهذا غير ممتنع وهو أول المسألة، وليس معك في نفيه إلا مجرد الدعوة لتسمية ذلك تأثيرا في الخالق. يعني إن ما قصدك لكم ما قال الجهمي، كيف تجعلون أفعال الله المخلوق تؤثر فيه الله جل جلاله؟ وليس الشأن في الأسماء وإنما الشأن في المعاني والحقائق. هذه عبارة مهمة يا أخوان، ليس الشأن في الأسماء وإنما الشأن في المعاني والحقائق. وقد قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في أهل الصفة لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الثالث أن هذا يبطل محبته لطاعة المؤمنين وبغضه لمعاصي المخالفين، وهذا معلوم البطلان بالضرورة والحقل والفطر الإنسانية واتفاق أهل الأديان كلهم، بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد التوحيد. الرابع أن هذا ينتقل بإجابة دعواتهم وسماع أصواتهم ورؤية أفعالهم وحركاتهم، فإن هذه كلها أمور متعلقة بأفعالهم، فما كان جوابك عنها فهو جوابنا في محل الإلزام. الخامس أنه سبحانه إذا كان يحب أمورا وتلك الأمور المحبوبة لها لوازم يمتنع وجودها بدونها، كان وجود تلك الأمور مستلزما للوازمها التي لا توجد بدونها. مثاله محبته للعفو والمغفرة والتوبة، هذه المحبوبات تستلزم وجود ما يعفو عنه ويغفره ويتوب إليه العبد منه، ووجود الملزوم بدون لازمه إيش؟ محال. فلا يمكن حصول محبوباته سبحانه من التوبة والعفو والمغفرة بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تغلبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يغلبون فيستغفرون فيغفروا لهم. واضح القضية يا أخوان؟ إذن الفعل الذي يحبه الله تبارك وتعالى وجوده في العبد ليحصل ما أراده الله تبارك وتعالى. قال وهذا هو الذي ورد في الأحاديث الصحيحة بالفرح به، وهذا المفروح به يمتنع وجوده قبل الذنب فضلا عن أن يكون قديما، فهذا المفروح به يجب تأخره قطعا. يعني المفروح به لا يحصل إلا بعد إيش؟ هي قول فعل. ومن ذلك هذا ما روي أن آدم لما رأى بنيه ورأى تفاوتهم قال يا رب هل سويت بين عبادك؟ قال إني أحب أن أشكر. ومعلوم أن محبته للشكر على ما فضل به بعضهم على بعض، ولا يحصل ذلك بالتسوية بينهم، فإن الجمع بين التسوية والتفضيل جمع بين النقيضين وذلك محال. الثاني والخمسون أن هذه المعارضة بين الحقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه، فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول وصار خصومهم إلى ضد ذلك، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والمعقول، وأتباع إبليس أو نائب من نوابه قدموا العقل على النقل. انتبهوا يا أخوان، نفس اللي بنقول الآن عن الشهر الثاني هو الذي كما قلت لكم ستعرض فيه الأسئلة الأدلسية. قال محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل: اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق شبهة إبليس، وبصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص. لاحظ، استبداده بالرأي في مقابلة النص، يعني أنت يا ربي ترى كذا لكن أنا أرى كذا، واختيار الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم وهي الطين. وتشعبت عن هذه الشبهة سبع شبهات حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة، وتلك الشبهات مسطورة في شرح الأناجيل الأربعة، ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه. قال كما نقل عنه، يعني الآن الكلام لا زال لمن الشهر الثاني، وأسند على أن هذا موجود في الأناجيل الأربعة: إني سلمت، الآن من المتكلم؟ إبليس. إني سلمت أن الباري إلهي وإله الخلق، عالم قادر ولا يسأل عن قدرته ومشيئته، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو حكيم إلا أنه يتوجه على مساق حكمته. كل ما بتمر كلمة أسئلة، هي لغة عربية لكن أنا سأقرأها على اللغة المشهورة أسئلة، واللي هي مذكورة عندكم أسئلة وهي صحيحة، لكن أنا سأقرأها على المشهور أسئلة. قال: وهو حكيم إلا أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة سبعة. هذه أسئلة من؟ إبليس. أولها: قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل، فلما خلقني أولا وما الحكمة في خلقه إياي؟ الثاني: إن خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته فلما كلفني بمعرفته وطاعته؟ وما الحكمة في التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية؟ الثالث: إن خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت وأطعت، فلما كلفني بطاعة آدم والسجود له؟ وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في طاعتي ومعرفتي؟ الرابع: إن خلقني وكلفني على الإطلاق وكلفني هذا التكليف على الخصوص فإذا لم أسجد فلما لعنني وأخرجني من الجنة؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا إلا قولي لا أسجد إلا لك؟ شوف كيف الخبث التلبيس. الخامس: إن خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا ولم أطع فلعنني وطردني فلما طرقني إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانيا وغررته بوسوسته فأكل من الشجرة المنهي عنها وأخرجه من الجنة معي؟ وما الحكمة في ذلك بعد أنه منعني من دخول الجنة استراح مني آدم وبقي خالدا في الجنة؟ السادس: إن خلقني وكلفني عموما وخصوصا ولعنني ثم طرقني إلى الجنة وكانت الخصومة بيني وبين آدم فلما سلطني على أولاده حتى أراهم من حيث لا يروني وتؤثر بهم وسوستي ولا يؤثر في حولهم وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم عن الفطرة دون من يجتالهم عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين كان أهرى وأليق بالحكمة؟ السابع: سلمت هذا كله، خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا وحيث لم أطع لعنني وطردني ومكنني من دخول الجنة وطرقني وإذا عملت عملي أخرجني ثم سلطني على بني آدم فلما إذ أستمهلته أمهلني فقلت فأنظرني إلى يوم يبعثون فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ وما الحكمة في ذلك بعد أنه أهلكني في الحال استراح الخلق مني وما بقي الشر في العالم؟ أليس بقاء العالم على نظام الخير خيرا من امتزاجه بالشر؟ قال: فهذه حجتي على ما أدعيته في كل مسألة. انتهى كلام إبليس. انتبه معي. قال شارح الإنجيل، طبعا لا يزال الشهر الثاني ينقل هذا الكلام موجود في الأناجيل: فأوحى الله تعالى إلى الملائكة قولوا له إن في مسألتك الأولى إني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص، إن لو صدقتني رب العالمين ما احتكمت علي بلماء، فأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل والخلق مسؤولون. قال هذا مذكور، لا زال الكلام للشهر الثاني، هذا مذكور في التوراة ومسطور في الإنجيل على الوجه الذي ذكرته، وكنت برهة من الزمن أتفكر وأقول من المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل شبهة وقعت لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان ووساوسه نشأت عن شبهاته. وإذا كانت الشبهات محصورة في سبع عادت كبار البدع والضلال إلى سبع، ولا يجوز أن تعدوها شبه أهل الزيغ والكفر. وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذر يرجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق، والجنوح إلى الهوى والرأي في مقابلة النص. والذين جادلوا هودا ونوحا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته، وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم وجهد أصحاب التكاليف والشرائع عن هذه الشبهات نشأ. فإنه لا فرق بين قولهم أبشر يهدوننا وبين قوله أأسجد لمن خلقت طينا. ومن هذا قول الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى، كما قال للمتقدم الأول ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه، وقال الآخر من ذريته كما قال المتقدم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وكذلك لو تحققنا أقوال المتأخرين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتقدمين كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فاللعين الأول كما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل أجرى حكم الخالق في الخلق وحكم الخلق في الخالق، والأول غلو والثاني تقصير. فتارة من الشبهة الأولى مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من الرافضة من حيث غلوا في شخص من الأشخاص حتى وصفوه بأوصاف الجلال اللي هو علي رضي الله عنه لما قالوا أن الرعد صوته إلى آخره. وتارة من الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية والمجسمة حيث قصروا في وصفه تعالى حتى وصفوه بصفات المخلوقين، والمعتزلة مشبهة الأفعال والمشبهة مشبهة الصفات وكل منهم أعور. فإن من قال يحصل منه ما يحصل منا ويقبح منه ما يقبح منا فقد شبه الخالق بالخلق، ومن قال يوصف الباري بما يوصف به الخلق أو يوصف الخلق بما يوصف به الباري الخالق فقد اعتزل عن الحق. وسنخ القدرية طلب العلة في كل شيء، وذلك من سنخ اللعين الأول إذ طلب العلة في الخلق أولا والحكمة في التكليف ثانيا والفائدة في تكليف السجود لآدم ثانيا. ثم ذكر الخوارج والمعتزلة والروافض وقال رأيت شبهاتهم كلها نشأت من شبهات اللعين الأول، وإليه أشار التنزيل بقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال صلى الله عليه وسلم لتسلكن سبل الأمم قبلكم حذو القلة بالقلة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ربا لدخلتموا. فهذه القصة في المناظرة هي نقل أهل الكتاب ونحن لا نصدقها ولا نكذبها، وكأنها والله أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس، وعلى كل حال فلا بد من الجواب عنها سواء صدرت عنه أو قيلت على لسانه، فلا ريب أنها من كيده. وقد أخبر الله تعالى أن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذه الأسئلة والشبهات من أضعف الأسئلة عند أهل العلم والإيمان، ويصاب موقعها عند من أصل أصولا فاسدة كانت سدا بينه وبين ردها. إذن الشهرستاني نقل الكلام وعزاه لشرح الأناجيل، ونقل ابن القيم عنه طرح الأسئلة السبعة سواء قالها إبليس حقيقة كما ورد في الأناجيل، لأن الأناجيل يقال مطلوب أن لا نصدق ما فيها ولا نكذبه ما تدري، أو أنها قيلت على لسانه. فإن قيلت على لسانه فهي من وسوسته إلى أتباعه. الآن ابن القيم سيرى ما هو موقف الطوائف المنتسبة للإسلام في الرد على الأسئلة السبعة الإبليسية. القدرية لهم رد، والطبائعيين والفلاسفة لهم رد، وأهل البدع لهم رد، وأهل الحق لهم رد. فانتبهوا يرعاكم الله. قال وقد اختلفت طرق الناس في الأجوبة عنها أشد الاختلاف، فقال المنجمون وزنادقة الطبائعين والفلاسفة لا حقيقة لآدم ولا لإبليس، جعدوا آدم وإبليس ولا لشيء من ذلك، بل لم يزل الوجود هكذا ولا يزال نسلا بعد نسل وأمة بعد أمة، وإنما ذلك أمثال مضروبة لانفعال القوى النفسانية الصالحة لهذا البشر. وهذه القوى هي تسماها في الشرايع بالملائكة واستعصاء القوى الغضبية والشهوانية عليه، وهي المسمى في الشياطين. فعبر عن خلوع القوى الخيرة الفاضلة بالسجود، وعبر عن إباء القوى الشريرة بالإباء والاستكبار وترك السجود. تدرون هذا الكلام مثل الكلام من الإخوان، مثل الكلام الشيوعيين، يعني الطبيعيين السابقين هم الشيوعيين المعاصرين الذين قالوا إن ما اعترفوا بالخلق، فقالوا إن الطبيعة تخلق وتخبط خط عشواء ولا حد لقدرتها على الخلق. هو هذا الكلام بس مختلف من طيب الطبيعة كيف وضعها؟ قال صمى بكمى عمياء. طيب كيف أنتجت الطبيعة إنسان يسمع ويبصر ويعقل ويفكر وفاقد الشيء لا يعقل؟ كيف أوجدت إنسان إذا كان هي اللي خلقت هذا الإنسان؟ وهذا طبعا من تناقض. قال والحكمة الإلهية اقتضت تركيب الإنسان على هذا الوجه وإسكان هذه القوى فيه وانقياد بعضها له وإباء بعضها، فهذا شأن الإنسان ولو كان على غير هذا التركيب لم يكن إنسانا. قالوا وبهذا تندفع الأسئلة كلها، وإنها بمنزلة أن يقال لما أحوج الإنسان إلى الأكل والشرب واللباس، ولما أحوجه إليه، فلما جعله يبول ويتغوط ويمخط، ولما جعله يمرض ويهرم ويموت، فإن هذه الأمور من لوازم النشأة الإنسانية. يعني كأن الطبيعة هي اللي تعرض فيه هكذا. هذا مواد كلام. قلب هذه الطائفة رفعت القواعد من أصلها وأبطلت آدم وإبليس والملائكة، وردت الأمر إلى مجرد قوى نفسانية وأمور معنوية. هو مثل كلام الشيوعيين المعاصرين. طيب انتهينا من رد الطائفة الأولى. وقالت الجبرية ومنكر العلل والحكم، هذه الأسئلة إنما ترد على من يفعل لعلة أو غرض أو لغاية، فأما من لا علة لفعله ولا غاية ولا غرض بل يفعله بل يفعل بلا سبب. طبعا عندهم الله ما يفعل أي شيء لحكمة، ما دام أنه قادر ومريد يفعل، والأفعال هذه ليس لها حكمة. هذا كلام ضلال والعياذ بالله. قال بل يفعل بلا سبب، وإنما مصدر مفعولات محض مشيئته وغايتها مطابقة لعلمه وإرادته، فيجيء فعلي على وقت إرادته وعلمه. يعني الله أراد كذا لكن الحكمة لا، ما عندهم حكمة لشيء. وعلى هذا فهذه الأسئلة فاسدة كلها إذ مبناها على أصل واحد، وهو تعليل أفعال من لا تعلل أفعاله ولا يوصف بحسن ولا قبح عقليين. يعني عندهم إن الله تبارك وتعالى ليس في أفعاله حسن، إن العقل يقتنع أن فعل من أفعاله حسن أو قبيح. طيب بل الحسن ما فعله، وما فعله فكله حسن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قالوا والقبح والظلم هو تصرف الإنسان في غير ملكه، فأما تصرف الملك الحق في ملكه من غير أن يكون تحت حجر حاجر أو أمر آمر أو نهي ناهي، فإنه لا يكون ظلم ولا قبيحا. فرفع هؤلاء الأسئلة من أصلها والتزم لوازم هذا الأصل بأنه لا يجب على الله شيء ولا يحرم عليه شيء ولا يقبح منه ممكن. هذا رد الجبرية. وقالت القدرية، طبعا أي ذكر للقدرية معناه المعتزلة، هذا لا يرد على أصولنا، وإنما يرد على أصول الجبرية القائلين بأن الله تعالى خالق وأفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وإنه قدر ذلك عليهم قبل أن يخلقهم وعلمه منهم وخلقهم له، فخلق أهل الكفر للكفر وأهل الفسوق للفسوق، وقدر ذلك عليهم وشاءه منهم وخلقه فيهم، فهذه الأسئلة واردة عليهم. أما نحن من هم؟ القدرية. فعندنا أن الله تعالى عرضهم للطاعة والإيمان وأقدرهم عليه ومكرهم منه ورضيه لهم وأحبه، ولكن هم اختاروا لأنفسهم الكفر والعصيان، والله تعالى لم يكرفهم على ذلك ولم يلجئهم إليه ولا شاءه منهم ولا كتبه عليهم ولا قدره ولا خلقهم له ولا خلقه فيهم، ولكنها أعمال هم لا عاملون وشرور هم لا فاعلون، فإنما خلق إبليس لطاعته وعبادته ولم يخلقه لمعصيته وكفر به. وصرح قدماء هذه الفرقة بأنه سبحانه لم يكن يعلم من إبليس حين خلقه أنه يصدر منه ما صدر. طيب تعالى الله عن هذا، يعني الله ما يعلم أن إبليس يكون ملعون إلا بعد ما سوى إبليس. طيب إيش يصير الفرق بين علم الله وعلم المخلوق؟ وأنه الله ما يعلم أن الإنسان يصير عليه حادث وأنه أصيب إلا بعد ما وقع عليه الحادث. هذا جحد العلم. هنا قال الإمام أحمد رحمه الله سلوهم يعني عن العلم، إذا جحدوه فقد كفروا. قال ولو علم ذلك منه لم يخلقه وأبى متأخرهم ذلك، طبعا هذا من تناقضهم، وقالوا بل كان سبحانه عالما به وخلقه امتحانا لعباده ليظهر المطيع له من العاصي والمؤمن من الكافر وليثيب عباده على معاداته ومحاربته ومعصيته أفضل الثواب. قالوا وهذه الحكمة اقتضت بقاءه حتى تنقضي الدنيا وأهلها. قالوا وأمره بالسجود ليطيعه فيثيبه، فاختار ليفسر المعصي والكفر من غير إكراه من الرب ولا إلجاء له إلى ذلك، ولا حال بينه وبين السجود، ولا صلته على آدم وذريته قهرا، وقد اعترف عدو الله بذلك حيث يقول الآية عندكم مكتوبة غلط فاكتبوها صواب، الآية صوابها وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، اللي هي في آية 22 سورة إبراهيم، وما كان لي عليكم من سلطان عندكم فوسوس الشيطان، كلام مخطط، اكتب صواب الآية وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى وما كان له عليهم من سلطان، قالوا فاندفعت تلك الأسئلة وظهر أنها إنما ترد على أصول الجبرية لا على أصولنا. هذا رد القدرية. طبعا الشيخ رحمه الله لما يقدم أو حين يقدم ردود أهل الانحراف ثم يتبعها برد أهل الحق ليكون الحق ناسخا لكل ما سبق وليدمر الظلمات والشبهات التي مرت سواء في أسئلة إبليس أو في ردود أهل الباطل المخالفين لنا عليه، فانتبه لمربط الفرس هنا. وقالت الفرقة الناجية حزب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام كيف يطمع في الرد على عدو الله من قد شاركه في أصله أو في بعض شعبته؟ سؤال أول قصد، كيف يطمع في الرد على عدو الله من قد شاركه في أصله أو في بعض شعبه؟ فإن عدو الله أصل معارضة النص بالرأي فرتب على تأثير هذه الأسئلة وأمثالها، فمن عارض النقل بالعقل فهو شريك من هذا الوجه فلا يتمكن من الرد التام عليه. واضح؟ إذن كل من قدم الرأي على الوحي فقد شارك إبليس وأتباعه منهم كل منهم يستكثر. لا شك أن الضلال دركات كما أن الإيمان درجات، ليس ضلال القدرية من الضلال الفلاسفة الطبيعيين وليس ضلال الأشاعرة أو الجبرية من الضلال القدرية، لكن يشمل كله اسم إيش؟ الضلال. نعم. قال ولهذا لما شاركه زنادقة الفلاسفة والمنجمين والطبيعيين في هذا الأصل أنكر وجوده. وجود من؟ لا، لما شاركوا أنكر وجوده. أيوة ولد عليك، لما شاركوا إبليس وصل بالفلاسفة أن جعلوا قال الله في شيء اسمه آدم ولا إبليس، مرمانا ولا لا؟ ولهذا لما شاركوا زنادقة الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين في هذا الأصل أنكروا وجوده وجود آدم والملائكة فضلا عن قصة أمره بالسجود وإبائه وما ترتب عليها. ولما أنكرت الجبرية بدأ ينقض لك الردود اللي صدرت على الأسئلة الإبليسية. ولما أنكرت الجبرية الحكمة والتعليل والأسباب عجزوا عن جواب أسئلتهم وصدوا على نفوسهم بعد اجتماعها والجواب عنها، وفتحوا بابا مكافرة العقول الصريحة في إنكار تحصيل العقل وتقبيحه، لأن من البدائه أن العقل له تحصيل وله تقبيح، خلقه الله يعرف أن هذا حلو ويعرف أن هذا حام ويعرف أن هذا جميل ويعرف أن هذا قبيح ويعرف أن هذا حسن ويعرف أن هذا مذموم، هذا مركوز من فطر العقول. كيف تجحدون الأمر الفطري والتحصيل والتقبيح العقلي؟ لكن ايش الفرق بين أهل الاعتزال الذين قالوا بالتحصيل والتقبيح العقلي؟ أننا نقول أن التحصيل والعقلي لا يستقل بالأمر بل يأتي الشرع فيقره ويدعمه، اللهم اجعل العقل مستقلا عن الوحي بالتحصيل والتقبيح. قال ولما أنكرت جبريته الحكمة والتعليل والأسباب عجزوا عن جواب أسئلته وسلوا على نفوسهم باب اجتماعها والجواب عنها، وفتحوا باب مكابرة العقول الصريحة في إنكار تحسين العقل وتقبيحه، وإنكار الأسباب والقوى والطبائع والحكم والغايات المحمودة التي لأجلها يفعل الرب ما يفعله، وجوزوا عليه أن يفعل كل شيء وأن يأمر بجميع ما لها عنه وينهى عن كل ما أمر به. وهذا لا يعلم الله في حق الله، ولا فرق عنده البتة بين المأمور والمحمور، والكل سواء في نفس الأمر، ولكن هذا صار حسنا بأمره لا أنه بنفسه وذاته حسن، وهذا صار قبيحا بنهيه لا أنه بنفسه وذاته قبيح. ولما أفصلت القدرية إنكار عموم قدرة الرب سبحانه ومشيئة لجميع الكائنات وأخرجت أفعال العبادة خيرها وشرها عن قدرتها ومشيئته لخلقه، وأثبتت لله تعالى شريعة بعقولهم حكمت عليه بها واستحسنت منه ما استحسنته من أنفسها واستقبحت منه ما استقبحته من أنفسها، وعارضت بين الأدلة السمعية الدالة على خلاف ما أصلوا وبين العقول وبين الحكم في المرام والرد على عدو الله، فحجزوا عن الرد التام عليه. وإنما يتذكر من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله من مشكات الوحي ونور النبوة ولم يؤصل أصلا برأيه. حتى هذه العبارة، فإنما يتمكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله من مشكات الوحي ونور النبوة ولم يؤصل أصلا برأيه. الآن خذ الرد وخذ العذب الزلال من فم ابن القيم كيف يرد على هؤلاء. قال: فأول ذلك أنه علم أن هذه الأسئلة ليست من كلام الله الذي أنزله على موسى وعيسى مخبرا بها عن عدوه كما أخبر عنه في القرآن بكثير من أقواله وأفعاله، وإدخال بعض أهل الكتاب لها في تفسير التوراة والإنجيل هو كما تجد في المسلمين. عندك في هامش رقم 5 من ناحية الترجيح بين المخطوطات الصواب هو اللي فيه الهامش رقم 5 فاكتب فيه رقم الصواب. كما تجد في المسلمين من يدخل في تفسير القرآن كثير من الحديث والأخبار والقصص التي لا أصل لها. يعني إذا كان أهل التوراة والإنجيل أدخلوا هذه الأسئلة، فترى أيضا بعض المسلمين يدخل قصص واهية وحديث موضوعة في بعض كتب التفسير والكتب الشرعية. طيب، قال: هو كما تجد في المسلمين من يدخل في تفسير القرآن كثيرا من الحديث والأخبار والقصص التي لا أصل لها. وإذا كان هذا في هذه الأمة التي هي أكبر الأمم علوما وعقولا، فما الظن بأهل الكتاب؟ الوجه الثاني أن يقال لعدو الله الآن بدأ ابن القيم في الرد على الأسئلة الإبليسية، أن يقال لعدو الله قد ناقضت في أسئلتك ما اعترفت به غاية المناقضة، وجعلت ما أسلفته من التسليم والاعتراف مبطلا لجميع أسئلتك متضمنا للجواب عنها قبل ذكرها، وذلك أن قلت: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاعترفت بأنه ربك وخالقك ومالكك وأنك مخلوق له مربوب تحت أوامره ونواهيه، وإنما شأنك أن تتصرف في نفسك تصرف العبد المأمور المنهي المستعد لأوامر سيده ونواهيه، وهذه هي الغاية التي خلقت لها، وهي غاية الخلق وكمال سعادتهم. وهذا الاعتراف منك بربوبيته وقدرته وعزته يتضمن إقرارك بكمال علمه وحكمته وغناه، وأنه في كل ما أمر عليم حكيم، لم يأمر عبده لحاجة منه إلى ما أمر به عبده، ولا نهاه بخلا عليه بما نهاه، بل أمره رحمة منه به وإحسان إليه بما فيه صلاحه في معاشه ومعاده وما لا صلاح له إلا به، ونهاه عما في ارتكابه فساده في معاشه ومعاده، فكانت نعمته عليه بأمره ونهيه أعظم من نعمته عليه بمأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه بما لا نسبة بينهما. إذن فكل أمر أمر الله به العبد أو أي مخلوق فإنما هو لصالحه، ولم ينهاه الله إلا لأن في هذا الأمر منهي عنه فساد لهذا العبد، كما قال سبحانه في آخر قصتك مع الأبوين كانوا يخاطب إبليس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فأخبر سبحانه أن لباس التقوى وزينتها خير من المال والرياش والجمال الظاهر، فالله تعالى خلق عباده وجمل ظواهرهم بأحسن تقويم وجمل بواطنهم بهدايتهم إلى الصراط المستقيم. ولهذا كانت صورتك قبل معصية ربك من أحسن الصور خاطب إبليس وأنت مع ملائكته الأكرمين، فلما وقع ما وقع جعل قبح صورتك وشناعة منظرك مثلا يضرب لكل قبيح، كما قال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شفت كيف الإفحام لإبليس؟ يعني أنت قبل المعصية كنت جميل ولما عصيت صرت مثال للقبح، ولهذا الله قال كأنه رؤوس الشياطين. فهذه أول نقدة تعجلتها من معصيته، ولا ريب أنك تعلم أنه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأغنى الأغنياء وأرحم الراحمين، وأنه لم يأمر العباد إلا بما فعله خير لهم وأصلح وأنفع وأحسن تأويلا وأعظم عائدة من تركه، كما أنه لم يرزقهم إلا ما تناوله أنفع لهم من تركه، فأمرهم بما أمرهم لمصلحة عائدة عليهم كما رزقهم الطعام والشراب وغيرها من النعم. فالسعداء استعملوا أمره وشرعه لحفظ صحة قلوبهم وكمالها وصلاحها بمنزلة استعمالهم رزقه لحفظ صحة أجسامهم وصلاحها، وتوقنوا أنه كما لا بقاء للبدن ولا صحة ولا صلاح إلا بتناول غذائه الذي جعل له، فكذلك لا صلاح للقلب والروح ولا فلاح ولا نعيم إلا بتناول غذائه الذي جعل له. إذن الله تبارك وتعالى في باب الأطعمة لما نهى عن الخمر ونهى عن الخنزير ثبتت مضارها وفسادها للبني يتناولها ولا لا؟ ولما أمر الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا وحل لكم الطيبات وغيرها، لأن هذه بها يقوم الجسم ولا لا؟ هذا في الأمور المحسوسة، فكذلك في الأمور الباطنية الله تبارك وتعالى أمر بالتقوى والصلاح وهذا لأن بها صلاح القلوب، ونهى عن الشرك والشك والنفاق وهذا لأن بها فساد القلوب. وله النعمة والفضل في هذه وفي هذه وفي النهي عن هذه وفي النهي عن هذه. قال هذا وإن ألقيت إلى طائفة من الناس أنه لا مصلحة للمكلفين فيما أمر به ونهى عنه ولا منفعة لهم فيه ولا خير ولا فرق في نفس الأمر بين فعله هذا وترك هذا، ولكن أمروا ونهوا بمجرد الامتحان والاختبار ولا فرق، فلم يؤمروا بحسن بحسن ولم ينهوا عن قبيح، فليس في نفس الأمر لا حسن ولا قبيح، ومن حسب أمرك وأمرهم أنك أوحيت إليهم هذا فردوا به عليك وجعلوه جواب أسئلتك فدفعوها كلها وقالوا إنما تتوجه هذه الأسئلة في حق من يفعل لعلة أو غرض، وأما من فعله بريء من العلم والأغراض فلا يتوجه عليه سؤال واحد من هذه الأسئلة. فإن كانت هذه القاعدة حقا فقد اندفعت أسئلتك كلها، وإن كانت باطلا والحق في خلافها فقد بطلت أسئلتك أيضا لما تقدم. إنسان عجيب جدا، طبعا يرد عليه من كلام الجبرية اللي يقول الله خلق ما له فعل ولا حكمة، على أي الأمرين بطلت أسئلتك سواء على مذهب الجبرية ولا مذهب من يرد عليهم. إيش يوضح هذا الكلام؟ قال يوضح هذا الشيء الثالث أن نقول لعدو الله، شفت كيف الحوار، إما أن تسلم حكمة الله في خلقه وأمره وإما أن تجحدها وتنكرها، ما في مفر. فإن سلمتها وأنه سبحانه حكيم في خلقك حكيم في أمرك بالسجود بطلت الأسئلة وكنت معترفا بأنك أوردتها على من تبهر حكمته والعقول، فتصميمك هذه الحكمة التي لا سبيل للمخلوقين إلى المشاركة فيها يعود على أسئلتك الفاسدة بالنقص. وإن رجعت على الإقرار له بالحكمة وقلت لا يفعل لحكمة البتة بل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما يشيرات هذه الأسئلة على من لم يفعل لحكمة؟ ما دام ما يفعل لحكمة كيف ترد الأسئلة عليه؟ ما دام أن يتخدمها بجبر يا إبليس الله ليس له حكم في أفعاله والأقوال، أجل ليش سيأورك هذه الأسئلة؟ تقول لما لما لما ولما لا تسأل عن الحكمة؟ فقد أوردت الأسئلة على من لا يسأل عما يفعل، وطعنت في حكمة من كل أفعاله حكمة ومصلحة وعدل وخير بمعقولك الفاسد. الوجه الرابع أن الله فطر عداد حتى الحيوان على استحسان وضع الشيء في موضعه، ونفسه يدخل معك حال العقل يا أخوان، لو حسر وطبح والحسن يطبع حملاه، يأتي الشرع فيركز ويؤكد على ما وصل إليه العقل. أن الله فطر عباده حتى الحيوان على استحسان وضع الشيء في موضعه والإتيان به في وقته وحصوله على وجه المطلوب منه وعلى استقباح ذلك وخلافه، وأن الأول دال على كمال فعله وعلمه وقدرته وضده دال على نقصه، وهذه فطرة لا يمكن من الخروج عن وجودها، فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها التي لا يليق بها سواها، ويخصها من الصفات والأشكال والهيئات والمقادير بما هو أنسب لها من غيره ويبرزها في أوقاتها المناسبة لها. كيف وضح القائل هذا الكلام؟ ومن له نظر صحيح وأعطى التأمل حقه شهد بذلك فيما رآه وعلمه واستدل بما شاهده على ما خفي عنه، وقد ندب سبحانه عباده إلى ذلك فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن نظر في هذا العالم وتأمل حق التأمل وجده كالبيت المبني المعد فيه جميع عتاده، فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض منبوذة كالبساط والنجوم منبوذة كالمصابيح والمنافع مخزونة كالذخائر، كل شيء منها لأمر يصلح له، والإنسان كالمالك المخول فيه، وضروب النبات مهيئة لمآربه، وصروف الحيوان مصرفة في مصالحه، فمنها ما هو للدر والنسل والغذاء فقط، ومنها ما هو للركوب والحمولة فقط، ومنها ما هو للجمال والزينة، ومنها ما يجمع ذلك كله كالإبل، وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء ودواء وشفاء، ففيها عبرة للناظرين وآيات للمتوسمين، وفي الطير واختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها ومقاديرها ومنافعها وأصواتها صافات وقادمات وغاديات ورائحات ومقيمات وضائلات، أعظم عبرة وأعظم دلالة على حكمة الخلاق العليم. وكل ما أخذه الناس وأدركوه بالأفكار الطويلة والتجارب المتعددة من أصناف الآلات والمصانع وغيرها، إذا فكر فيها المتفكر وجدها مشتقة من الخلقة مستنبطة من الصنع الإلهي. أذكر المثال، الطائرة اخترعت على أي شيء يا أخوان؟ على الطير. يقول كل صنايع الإنسان من يعمل فيها سيرى أنها استنبطت من خلقة الله، فهذا الله تفكير الإنسان أن يصنع الطيارة على وفتش الطائر وغيرها بكامثلة. مثال ذلك أن القضبان، القضبان هو الميزان، مستنبط من خلقة البعير، فإنهم لما رأوه ينهض بحمله ويروع به ويمد عنقه ويوازن حمله برأسه استنبط القضبان من ذلك كيف صنع الميزان. القضبان هذا اسم الميزان، وجعلوا طول حديدته في مقابلة طول العنق ورمالة القضبان في مقابلة رأس البعير، فتم لهم مستنبطه. تكلمنا كيف اخترع الناس الميزان. وكذلك استنبطوا بناء الأقباء من ظهره اللي الأواني المقعرة للغصير وغيرها، فإنهم وجدوا يحمل ما لا يحمل غيره، فتأملوا ظهره فإذا هو كالقبو، ظهر البعيد كالقبو، فعلموا أن القبو يحمل ما لا يحمل السطح، الشيء المسند يحمل يتحمل الشيء المسند يحمل ما لا يحمل المسطح. وكذلك مستنبطوا الحذاق لكل من كل بصر وأيدي من نظر إلى إجارة خضراء مملوءة إلى مملوءة ماء استنباطا من حكمة الخلاق العليم في السماء،

ومتاعا للمقوين. الرد يطول حقيقة. هذا يذكرني بأن هناك كتاب عظيم لشمس الدين ابن القيم رحمه الله في من يريد أن يعرف الحكمة في أسرار المخلوقات. هذا الكتاب هو اسمه كتاب مفتاح دار السعادة، فإنه قد عني فيه بتتبع حكمة كل مخلوق وأسرار الحكيم العليم في هذا الأمر. وأذكر على هذا قصة أخوان في قضية الليل والنهار ذكرها لنا شيخنا العلامة الشيخ محمد قطب رحمه الله، حفظه الله الشيخ محمد قطب الله يحفظه، ذكر لنا قصة صارت في اليابان على قضية حكمة الظلام. يقول من العلماء، طبعا العلماء الماديين، وصلوا إلى أن الظلام ضروري جدا لحركة كل كائن حي، وأن جزءا من راحته ونموه لا بد أن يتم في الظلام. يقول فكان الذي حصل من أثناء التجارب أن هناك مزرعة وضع فيها لوحة نيون، لوحة إعلانية ضخمة جدا، وكانت تولع هذه اللوحة في الليل حتى تشرق الشمس. فالذي حصل أدهش العلماء وأدهش حتى المزارع صاحب المزرعة، نقصت كمية الثمر فيها بشكل لم يعهد في السنوات السابقة قبل هذه اللوحة. فلما بحثوا في النباتات ووضعها في التحليل وجدوا أن تسليط الضوء في الليل من هذه اللوحة الإعلانية أثر على الشجر وعلى الثمر فأفسدها ونقص إنتاجها، وأن لها جزء من نموها الذي خلقها الله عليه أن الليل مثل ما أن الشمس تنضج الثمرة في النهار، فإن الظلام في الليل له عمل في ما يختص به ويقوم به الظلام، مثل ما أن ضوء الشمس له خصوصية في إنضاج الثمرة وجعلها تنضج. فكانت هذه آية من الآيات التي أظهرت الناس والعلماء وجعلت الناس يسلمون عليها، كيف أن لما خالفوا سنة الله في وجود الظلام للنبات وجعلوا الضوء الكهرباء في هذه اللوحة الإعلانية يجعل المزرعة طول الليل مولعة فيها اللوحة، ما استطاعت أنها تنتج كما كانت تنتج في السنوات التي قبل هذه اللوحة. فسبحان من أعطى كل شيء الخلق وثم هدى. أقول أيها الإخوة إن الأسئلة التي طرحها إبليس أو طرحت على لسانه حري بنا أن نتأمل الرد، وهو سيطول إلى صفحة 96. رد الشيخ على هذه الأسئلة سيطول إلى صفحة 96 من الكتاب، وهي أسئلة وشبهات لا بد أن ينتبه لها طلبة العلم حتى يستطيعوا الرد على الأبالسة المعاصرين الذين يثيرون مثل هذه الشبهات ويقدحون في حكمة الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ولله الحمد والمنة وله الحمد كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما أعان به ويسر، حيث وصلنا إلى الدرس 40 من هذه الدروس المباركة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى يجعل عملنا وعملكم خالص لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا وينفعنا بما علمنا. ونتوقف للإجازة الصيفية لنظرا لسفر بعض الإخوة الطلاب ولارتباطاتهم في الصيف، ونعود كما قلت لكم بإذن الله للدرس 41 إذا أحيانا الله إلى ذلك اليوم في يوم 19 شعبان من هذا العام إن شاء الله. عندك شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.